السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الدرس كما هو معلوم في كتاب صفة الصلاة وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب مهم وكتاب مبني على الدليل كما عرف عن مؤلفه رحمه الله عنايته بالدليل مع النظر في المعاني رحمه الله. والكتاب مشتمل على أحكام مبنية على الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسيكون الدرس إشارة إلى أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، لأن الصلاة ولله الحمد أحكامها واضحة من حيث الجملة، خصوصا طلاب العلم. وأيضا يحتاج الكتاب إلى النظر في شيء من الأحكام وتقريره كما تقدم بالنظر في الأحكام، وفيه درس في المسجد الحرام بدأته، ويكون إشارة إلى شيء من الأحكام، والدرس هنا يكون الإشارة إلى أدلة هذه الأحكام مع الإشارة إلى شيء منها، لأن الكتاب طويل بالنظر إلى أدلة، ولو جمع بين ذكر الخلاف وما يترتب على ذلك من أحكام الأدلة لطال الكلام. لكن ولله الحمد مصنف رحمه الله اعتنى بالكتاب وذكر الأحكام مقرونة بالأدلة، فيشار إلى هذه الأدلة وإلى ما فيها من الزيادات. بدأ الكتاب رحمه الله بشرط الصلاة أو بشروط الصلاة، ومنها استقبال الكعبة. قال رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر بذلك، أمر المسيء في صلاته أن يستقبل الكعبة. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وجاء أيضا من رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، لأنه يروي تارة عن أبي وتارة عن أبي هريرة مباشرة في قصة ذاك الذي صلى وقال: رجع فصلي فإنك لم تصل. وفيه أنه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وهذا هو الشاهد، استقبل القبلة فكبر. واستقبال القبلة يعني بإجماع المسلمين: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، فولوا وجوهكم شطر. وحيث هذا يشمل الزمان والمكان، لأن حيث تصلح ظرف مكان وتصلح ظرف زمان، فحيثما كنتم في أي مكان وفي أي زمان ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. فكان عليه الصلاة والسلام استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وهذا من العلم العام الذي دلت عليه الأدلة. فاستقبل القبلة، وهل هو شرط أو واجب؟ هو شرط مع القدرة، ولذا اختلف حكم استقبال القبلة في الفرض والنفل، فدل على أنه يخفف في استقبال القبلة حينما يخفى هذا الشرط، فيكون فواته مع مشقة تحصيله أو من باب أولى العجز عن تحصيله لا يؤثر على صحة الصلاة. فلو اجتهد وصلى إلى غير القبلة في السفر ثم تبين صلى إلى غير القبلة بعد الفرغ من الصلاة فصلاته صحيحة، وفي الحضر فيه خلاف عند أهل العلم. ثم ذكر رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام كان في السفر يصلي النوافل عن راحلته، وهذا فرع من فروع هذه المسألة، وهو أن استقبال القبلة في الفرائض والنوافل، لكن النوافل في السفر كان يصلي حيث وجه ركابه، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عامر بن ربيعة ومن حديث أنس ومن حديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث وجه ركابه، بمعنى إن اتجه إلى الشرق الغرب الشمال إلى الجنوب فقبلته هي جهة سيره، حتى لا تفوت عليه صلاة النوافل، ولا يكلف أن يستقبل القبلة وجهة سيره إلى غير جهة القبلة ويوتر عليها. وفي دلالة على أن الوتر ليس بواجب، لأنه في الفرائض ينزل عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وفي وصلاة الوتر كان يصليها على الراحلة كما في الصحيحين عن ابن عمر. وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا هو الصحيح، أن قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أنه في صلاة النافلة، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب، يعني إذا اتجهت إلى المشرق أو المغرب أو الشمال يعني جميع هذه الجهات فصلاتك صحيحة في صلاة النافلة في السفر، وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. ولكن لا يمنع أن تكون هذه الجهات أيضا للفرض عند الحاجة كما سيأتي في آخر هذه المسألة إن شاء الله. وكان أحيانا إذا أراد يتطوع على ناقة استقبل بها القبلة فكبر، هذه مسألة تتعلق باستقبال القبلة في السفر عند ابتداء إحرامها، فيسن لمن أراد أن يصلي النافلة في السفر أن يوجه وجهه إلى الكعبة إلى القبلة إلى القبلة أول ما يكبر، ثم بعد ذلك يوجه وجهه سواء كان على دابة على سيارة أو نحو ذلك من المراكب إلى جهة سيره. هل هو واجب؟ الصواب ليس بواجب، وقول الجمهور. وهذا القيد الفعلي لفعله عليه الصلاة والسلام حيث كان يصلي حيث وجه له كما تقدم في الأخبار الصحيحة في الصحيحين، وهنا كان يصلي يكبر إلى جهة القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركابه، فهذا الفعل منه مقيد لذاك الإطلاق، هذا الفعل مقيد لذاك الفعل، لكنه تقييد على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب ليس على جهة الوجوب. وإذا شق عليه فالسنة أن يعمل بالرخصة ويصلي إلى جهة سيره. وهذا حديث أنس أنه يستقبل قبل، حديث أنس هذا في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويجعل السجود أخفض من الركوع. هذه مسألة أخرى أيضا تتعلق بصلاة النافلة في السفر، إذا كان على راحلته يصلي على راحلته ويجعل السجود أخفض من الركوع ويومئ إيماء برأسه، وهذا من حديث جابر بن عبد الله رواه أحمد رحمه الله من حديث أبي الزبير قال حدثني جابر، وهذا إسناد صحيح، وإسناده إلى أبي الزبير صحيح، وأبو الزبير صرح بالتحديث فيه أنه كان يومئ ويخفض الأمران، يومئ برأسه ويخفض. وجاء عند أبي داود والترمذي كان يخفض في ركوع وسجود بدون ذكر الإيماء، بدون ذكر الإيماء من رواية أبي الزبير، لكن الإيماء ثبت في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري أنه كان يومئ عليه الصلاة والسلام، كان يومئ في صلاته. وكذلك أيضا في حديث ابن عمر صحيح مسلم أنه في صلاة التطوع، لكن حديث ابن عمر أول هذا الإيماء في صلاة الخوف، في حديث ابن عمر الثاني صحيح مسلم أنه كان يومئ في صلاة التطوع يومئ، حديث ابن عمر هذا دلالته أتم وأصح، أتم لأن فيه الإيماء مطلق ولم يذكر قيد بالرأس، بل الإيماء فيشمل الإيماء بالرأس والإيماء بظهره مع رأسه، بمعنى يخفض ظهر يخفض ظهره فيركع ثم يخفض زيادة فيسجد، وهو معنى ما جاء في حديث جابر. وجاء أيضا من حديث ابن عمر وأبي سعيد عند أحمد أنه عليه السلام كان يخفض في ركوع سنة، يجعل السجود أخفض من الركوع، من رواية محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذه الروايات وإن كانت من هذا الطريق وهو ضعيف، فقيه ضعيف، لكن يدل أنه حفظ لثبوته من طرق أخرى، إنما يخشى من ضعيف الرواية وهمه وغلطه، فإذا حفظ هذا الخبر من طريق آخر خاصة من طريق بعض الصحابة الذين رووا تلك الأخبار في صلاة التطوع في السفر دل على أنه حفظ، دل على أنه حفظ، فيؤمن غلطه ثبوته من طريق آخر أو بشاهد آخر. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ينزل فيستقبل القبلة في صلاة الفريضة، إلا مع العذر، مع الخوف، أو تكون الأرض لا يمكن النزول عليها إذا كان فيه طين كثير، مع أن هناك خلاف هل يجب أو لا يجب. فأما في حال الاختيار فإنه يجب النزول دون صلاة التطوع. وأما في صلاة الخوف، الخوف الشديد، فقد سنى صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم. هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبل، إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا فسره في حديث ابن عمر زيادة مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وهذا قال نافع رحمه الله لا أرى ابن عمر إلا قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يختلف هل هذا من قول ابن عمر أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حكاية الصحابي لهذا المعنى لهذه الآية ثم قول نافع لا أراه، يعني لا أظنه إلا قاله عن النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه مرفوع، يشهد له أنه جاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا اختلطوا، اختلط المسلمون مع الكفار، صار يقاتل اختلطوا معهم، يعني لو كما يقع قديما ولو وقع الآن في قتال الكفار، فإنما هو التكبير والإيمان. وقال والتكبير والإشارة بالرأس، هذه رواية البيهقي، رواية الإسماعيلي الذكر والإشارة بالرأس، وهي رواية جيدة. وهذا مثل ما تقدم يومئ برأسه، دلالة على عظم أمر الصلاة وأنها لا تترك حتى يفوت وقتها، إلا إذا كان تجمع إلى ما بعدها، تجمع إلى ما بعدها. ففي حال السفر في هذه الحالة لهم أن يجمعوا جمع تقديم وتأخير، لكن إذا كانت لا تجمع فإنه تصلى على في هذه الحال. هذا على قول الجمهور. وذهب آخرون من أهل العلم وهو قول الأوزاعي ومكحول واختيار البخاري رحمه الله والثابت عن أبي موسى وقول أنس رضي الله عنهم أنه إذا اشتد الخوف جدا جاز أن يؤخر الصلاة ويكون وقتها ذاك الوقت. وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه علقا مجزوما به أن الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر مع أبي موسى رضي الله عنه أنه حضرت صلاة الفجر وكان المسلمون محاصرين للأعداء، ومنهم من هو على الأسوار ومنهم من هو على الأبواب، ولم يتمكن يصلوا صلاة الفجر وقتها حتى طلعت الشمس. قال أنس فما أحب أن لي بها كذا وكذا. وهذا في عهد عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة، وهو قول كثير من فقهاء الشام الكبار رحمة الله عليهم، فدل على جواز ذلك، وأيضا فعله عليه الصلاة والسلام الواقع في الخندق يشهد لذلك. والقول بأن صلاة الخوف لم تكن شريعة حينئذ هذا موضع نظر ونازع فيه جماعة من عند الحافظ بن حجر. قال رحمه الله وكان يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا متعلق أيضا بالقبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا ثبت في حديث أبي هريرة رواية عثمان بن محمد الأخنسي، والحديث رواه الترمذي، رواه الترمذي رواية الحسن بن بكر وهو أبو علي المروزي وليس بذاك المعروف، لكن رواه ابن أبي شيبة من رواية المعلى بن منصور وهو شيخ الحسن بن بكر، فأمنا هذا الراوي، فهو عند ابن أبي شيبة بإسناد جيد. ما بين المشرق والمغرب قبلة، تكلم بعضهم فيه من جاجل عثمان بن الأخنسي لكنه لا بأس به، ويدل عليه أنه صح عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة عبد الرزاق، وأيضا رواه ابن أبي شيبة عن علي بن عباس من رواية عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وفيه ضعف يسير لكن يشهد لقولهما قول ابن عمر. فما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني هذا لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، ومن كانت قبلته إلى جهة الشرق والغرب فما بين الشمال والجنوب قبلة. ثم ذكر رحمه الله حالة أخرى للمصلي إذا كان في السفر وخفيت عليه القبلة. فذكر حديث جابر أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فخفيت علينا القبلة فصلينا ثم طلعت الشمس فتبين أنهم إلى غير القبلة فقال قد قبلت صلاتكم أو أجزأت صلاتكم. وهذا رواه الدارقطني والحاكم. وهناك أيضا حديث آخر رواه الطبراني في أوسط عن معاذ بنحو حديث جابر وفيه أنهم تبينوا صلوا إلى غير القبلة فقال قد رفعت صلاتكم بحقها. وحديث ثالث وهو أشهرها أشعث بن سعيد بن السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة أنهم أيضا صلوا إلى غير القبلة ولم يأمرهم بالإعادة. وأشعث بن سعيد السمان في ضعف عاصم كذلك شيخه ومن أهل من نظر إلى الأخبار مجموع طروقها وقال إنه يشد بعضها بعضا. لكن وإلا إن ثبتت هذه الأخبار فالأمر على هذا الحكم، وإن لم تثبت فهذا الحكم واجب مع القدرة. ويدل عليه أيضا صلاة أهل قباء حيث صلوا إلى غير القبلة بعدما نسخت ولم يبلغهم الخبر إلا عند صلاة الفجر، مع أنها قد نسخت قبل ذلك إما في صلاة الظهر أو صلاة العصر، فصلوا المغرب والعشاء كذلك بعد صلاة الفجر ولم يؤمروا بإعادة. ثم ذكر رحمه الله أيضا تحويل القبلة وأنهم استداروا، هذا هو الدليل المتقدم، استداروا إلى القبلة ولم يؤمروا بإعادة الصلاة، لم يؤمروا بإعادة الصلاة صلوها إلى غير القبلة لأنهم بحسب ما يعتقدونه. كذلك أيضا من اجتهد في أمر يخفى والشرط الذي يخفى هذا هو الواجب فيه، الشرط الذي يخفى هذه قاعدة الشريعة، الشرط الذي يخفى لا يجب على المكلف زيادة على ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا لو أن الإنسان صائم فبادر إلى الفطر لأنه رأى علامات مغيب الشمس فأفطر نوى الفطر ثم تبين أن الشمس لم تغرب فصومه صحيح على الصحيح مع أنه فات شرطه وهو الصوم وهو النية حيث أفطر، فصومه صحيح، صومه صحيح على الصحيح المأمور بالمبادرة للفطر. كذلك هو مأمور أن يصلي وأن يبادر، فلا يؤمر أن يؤخر الصلاة حتى يفوت وقتها لأجل يتحقق الوقت يتحقق القبلة، بل يجتهد فإن ظهر له شيء مبين وإلا عمل بما يظهر اجتهاده، وإن لم يتبين شيء صلى حيث توجه ولله الحمد. حديث تحويل القبلة اتفق عليه عن براء وعن ابن عمر بألفاظ متقاربة، وكذلك رواه مسلم من حديث أنس. المسألة التي بعدها القيام في الصلاة، القيام لأن الإنسان المكلف المسلم يستقبل القبلة قائما، وقوموا لله قانتين، والقيام واجب مع القدرة ركن ركن، ولهذا قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وله أحكام يأتي الإشارة إليها إن شاء الله أيضا. وأما في السفر فكان يصلي على كان يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين في الفرض والتطوع، لكن في السفر صلي على راحلته كما تقدم. وكذلك أيضا في التطوع له أن يصلي جالسا، هذا سيأتي إن شاء الله. ثم ذكر أيضا مسألة الخوف الشديد، مع أن صلاة الخوف لا بأس بها مع عدم الخوف الشديد بظاهر الأدلة كما نبه ذلك أيضا صاحب المغني رحمه الله غيره، إنما اشتد الخوف في هذه الحالة قد يحتاج للتقدم والتأخر ونحو ذلك وهو يصلي. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، المعنى أن من كان يشق عليه القيام له أن يصلي جالسا، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، والمعنى إن شق عليه كذلك. المعنى ليس المعنى إن لم تستطع وهو سلب القدرة، لا، المعنى إن لم تستطع لرواية الدارقطني، لكن أصح من ذلك ما ثبت الصحيحين حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام سقط عن فرس فجحش شقه حصل خدش فيه فصلى جالسا. ومعلوم أن هذا كما ذكر جمع من العلم أن مثل هذا الخدش يمكن أن يصلي قائما لكن يحصل مشقة، فلو عانى القيام حصل له شيء من المشقة، ولهذا صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة أيضا صلى لما اشتكى صلى جالسا، وحديث جابر أيضا، حديث عائشة في الصحيحين، وحديث أنس في الصحيحين، وحديث جابر صحيح مسلم، وحديث أنس أنه جحش شقه وهو الخجس الذي يكون في أحد شقيه عليه الصلاة والسلام، صلى بهم جالسا، فدل على أنه إذا حصل شيء من المشقة صلى جالس. وهذا يجري أيضا في سائر أنواع المشاق مثل الصوم، من يشق عليه الصوم ليس المعنى أنه يتضرر ضرر يؤدي بالهلاك، لا، إذا علم أنه يحصل مشقة جاز الفطر، جاز له الفطر. وكذلك مسألة التيمم، لو حصل له شيء من المشقة لا يلزم من أن يحصل من الهلاك، لا، يحصل له ضرر، إما زيادة في المرض أو تباطؤ البرء مثلا أو تأخر البرء، كل هذا من أعذار الشرعية في الانتقال إلى ما بعده من الرخص. أو البدل، مثل بدل الجلوس عن القيام، بدل الاضطجاع بدل عن الجلوس، وهكذا. ثم ذكر رحمه الله صلاة المريض جالس كما تقدم عن عمران بن حسين، صلي ماني، وهذه المسألة الثالثة، صلي قائما الحديث. ثم بيّن في حديث عمران بن حسين أن من صلى قائما قاعدا فهو عن نصف القائم، والنائم أو هو المضطجع عن نصف من صلاة القاعد. قال الشيخ رحمه الله: والمراد به المريض، والمراد به المريض. وهذا إشارة إلى قول الجمهور الذين يقول لا يجوز أن يصلي أحد نائما، الصلاة لا تكون إلا عن قعود أو قيام في صلاة التطوع لمن كان غير معذور يستطيع، فلا يصلي مضطجعا على قول الجمهور. ونفى فيه الخلاف الخطابي والبن بطال، قالوا إنه لا تجوز الصلاة مضطجعا إلا لمن لا يستطيع، وحملوا الحديث هذا على المريض، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والصواب الحديث على ظاهره، الصواب الحديث على ظاهره، والخلاف موجود، وهو أحد القولين والوجهين للشافعية، بل هو أصحهما، جواز الصلاة مضطجع، وكذلك أيضا للمالكية، وكذلك هو قول الحسن رحمه الله كما نقله الترمذي، فهو قول قال به بعض الأقدمين وقال به كثير من المتأخرين، فليس قولا مبتدعا. قد شدد شيخ الإسلام رحمه الله وأنكر هذا القول، لكن السنة دالة على خلاف هذا. واستدل بحديث ساقه وذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وأن قوله والمضطجع على النصف من صلاة القاعد أن المراد به يعني المضطجع الذي يشق عليه، يمكن أن يجلس أو يقوم لكن يشق عليه ذلك. استدل برواية أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا من حديث أنس رواه أحمد والنسائي في الكبرى بسند صحيح، وعند أحمد من رواية ابن جريج ولم يصرح رحمه الله عن وقال فتجشم الناس القيام فصلوا قياما، يعني تحاملوا على أنفسهم وصلوا قياما. وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي جالس، قال وضعت يدي على رأسه فقلت يا رسول حدثت أنك تقول إن صلاة القاعد عن نصف صلاة القائم، قال نعم ولكني لست كأحدكم، يعني من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى قاعدا فصلاته تامة ولا ينقص أجره عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي رواية إبراهيم مسلم الهجري أيضا بمثل حديث عبد الله ابن عمر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فالحديث في هذا كثيرة، لكن هذا حديث وهذا حديث، ذاك حديث يبين أن صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، وهذا يبين أن من يمكن أن يصلي قاعدا أو قائما لكن يشق عليه فصلاته أفضل ممن صلى قاعدا. فلو وجد شخصان مثلا يشق عليهما القيام لمرضهما لكن يمكن أن يقوما بلا ضرر، فتجشم أحدهما القيام فصلى قائما، فصلاته أفضل من صلاة من صلى جالسا لمرضه، ومن صلى جالسا فصلاته مثل صلاة القائم، من صلى جالسا فصلاته مثل صلاة القائم، ومن صلى قائما وهو يشق عليه فصلاته أفضل من صلاة الصحيح الذي صلى قائما، لأنه تجشم القيام، لكن هذا بشرط ألا يحصل له ضرر ولا يفوت الخشوع. فإذا فات شيء من هذا فصلاته جالسا أفضل، بل يمكن أن يكون هو المتعين. ثم ذكر رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام عاد مريضا ويصلي على وسادة، يعني يأخذ وسادة فيسجد عليها، فرمى النبي بها فأخذ عودا فرمى به عليه الصلاة والسلام، قال صلي قائما إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وأن هذا هو الواجب في حق المريض، وأنه لا يشرع له أن يرفع شيئا أو أن يسجد على شيء مرتفع على وسادة. ظاهر الحديث أنها وسادة في الأرض، ولهذا لا نقول للإنسان إذا كان يقول أنا ما أستطيع أن أصل الأرض هل يجوز أن أضع كرسي أسجد عليه أو مثلا وسادة مرتفعة أسجد عليه لأنني لا أجد راحة ولا أطمئن حتى أسجد على شيء حتى أضع جبهتي في الأرض. نقول لا، اجعل سجود أخفض من ركوعك، هذا في الأخبار. أما هذا الخبر، وهذا الخبر دال على هذا المعنى، وهذا ضعفه جمع من العلم، ومنهم من حكم بأنه موقوف على جابر وهو أبو حاتم الرازي، والحديث رواه 3 من الثقات رفعوه، أبو بكر الحنفي وهو ثقة رحمه الله عند البيهقي، وكذلك عبد الوهاب بن عطاء رفعه كما عند البزار، وذكر أبو حاتم أيضا الرازي أن أبا أسامة حماد بن أسامة رفعه أيضا، ووقفه زهير بن معاوية كما عند الطبران كما عند ابن منذر في الأوسط رحمه الله. وهذه المتابعات ينظر في ثبوتها، وبالجملة سواء ثبت أو لم يثبت فالأخبار دالة على أن المريض يصلي على حسب حاله، ولا يشرع أن يرفع شيء إلى جبهته، ولا يشرع أن يضع شيء أو يسجد عليه، بل تكون قدماه كرأسه في حال، فلا يكون رأسه أرفع فلا يسجد على شيء، هذا مخالف هيئة الصلاة، حال الصلاة يكون مستويا، فإذا سجد على شيء تختلف حاله، لكن يصلي على حسب حاله، فسجوده الواجب هو الإيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع. ثم ذكر رحمه الله الصلاة في السفينة، وهي المسألة الرابعة. قال سئل عن الصلاة في السفينة فقال صلي فيها قائما إلى أن تخاف الغرق، وهذا حديث رواه الدارقطني وغيره والحاكم، وحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن المعنى ثابت عن الصحابة رضي الله عن أبي الدرداء عن أبي قتادة وعن جابر. وسئل أنس بحضرة عبد الله مولاه فقال كنا مع أبي قتادة وجابر، وذكر أيضا لعله أيضا أبا هريرة، وأنهم صلوا في سفينة، وهذا هو الواجب أنه إذا كان في سفينة يصلي على حسب حاله قائما إلا أن يخاف الغرق أو يخاف السقوط ونحو ذلك فيصلي على حسبه، فاتقوا الله ما استطعتم. ومثل من يصلي في الطائرة، فالواجب أن يصلي على إن أمكن يستقبل القبلة ويصلي قائم يأتي بالركوع والسجود، هو الواجب. ما أمكن ذلك ليس هناك مكان أو المكان ضيق يسع بعض المصلين دون بعض وبعض الركاب دون بعض، فيصلي في كرسيه إلى القبلة وغير القبلة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الواجب عليه. ولا يجوز أن يؤخر حتى يخرج وقتها، إلا إذا علم من في الطائرة أو غلب على ظنه أن يصل في وقت العصر مثلا، يجمع الظهر مع العصر، أو يصل في وقت العشاء يؤخرها، لكن إذا غلب على ظنه أنه يفوت وقت الثانية التي تجمع إليها التي قبلها فيجب عليه يصلي في الطائرة على حسب حاله. قال ولما أسن صلى الله عليه وسلم كبر اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه، هذا رواه أبو داود رواية عبد السلام ابن عبد الرحمن بن وابصة وعن أبيه عبد الرحمن بن صخر وأبوه عبد الرحمن بن صخر مجهول، وجاء له شاهد أيضا رواية سهل بن سعد الساعدي عند السراج في مسنده أيضا وهو ضعيف، رواية موسى بن يعقوب الجمعي. والأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على خلاف هذا، وثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب، قيل زينب بنت جحش وقيل غيرها، فقال يصلي أحدكم حلوه يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، فأنكر عليه الصلاة والسلام ربط الحبل والتعلق به. وكذلك جاءت الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا كما الصحيحين، الصحيحين أنه كان يصلي ليلا طويلا قائما، وهي المسألة التي بعده، كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع وقائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وهو كذلك، إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه مسلم عن عائشة، هذه الحالة الأولى في صلاة الليل، إما أن يصلي جميع الصلاة قاعد، يفتتحها قاعدا ويركع ويسجد وهو قاعد. الحال الثاني وفي الصحيحين أيضا أن يفتتحها قاعدا حتى إذا بقي 30 أو 40 آية قام عليه الصلاة والسلام فقرأها وهو قائم وركع وهو قائم. وهذا أيضا ثبت أيضا في حديث حفصة. الحال الثالث وهي الأصل أن يبتدي الصلاة قائم ويركع قائم، كما قالت كان إذا قرأ قائم ركع قائم، إذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، ركع قاعدا. وهذا في بعض أحواله، في بعض أحواله، هذا يبين أنه كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، إما أن يصلي جميع الصلاة جالس، وهذا في آخر حياته، في آخر حياته، وكان قبل ذلك يصلي عليه السلام قاعدا، فإذا بقي 30 أو 40 قام. ولم تنقل عائشة ولا صحيحين ولا حفصة كما صحيح مسلم ولا أم سلمة كما عند النسائي أنه عليه السلام اعتمد على العمود وقام يصلي عليه، وهم أزواجه وأعلم الناس بحاله. وهذا الحديث سبق، حديث أم قيس بنت محصن، والسند إليها ضعيف لا يثبت، وشاهده أيضا ضعيف أيضا. ثم أيضا جاء عن عائشة بسند صحيح عند أبي داود، قالت لما دخل في السن كان صلى جالسا عليه الصلاة والسلام لما دخل في السن، ولم تقل اتخذ عمودا. كذلك أيضا في الرواية الصحيحة عند أبي داود أن عبد الله بن شقيق سأل عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وسألها عن صلاته، وقالت له إنه لما حطمه الناس، يعني لما كثر أهل الإسلام، صلى جالسا. وعند النسائي بإسناد لا بأس به أيضا قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا، أكثر صلاته جالسا. اختلف العلماء في من استطاع الاستناد إلى شيء وهو مريض يستطيع أن يقوم ويستند إلى عمود ونحو ذلك، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ على قولين، مذهب أحمد الجماعة أنه يلزمه ذلك، وقيل لا يلزمه. ثم ذكر رحمه الله أيضا حديث حفصة، وإنما صلى الصبح قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام، وموافق قريبا لحديث سلمة، وكذلك حديث عائشة. فحديث زواج النبي عليه الصلاة والسلام متوافقة مؤتلفة في بيان صفة صلاته، إنما اختلفت ألفاظها، وجاء بعضها بالتحديد كما في حديث حفصة قبل وفاته بعام، وفي حديث عائشة لما دخل في السن، وفي اللفظ الآخر لما حطمه الناس، وهذا في آخر حياته لما كثر الداخل من الإسلام. ثم ذكر رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس متربعا، هذا في صلاة القاعد، سواء كان صلاة نافلة أو المريض، كيف يصلي، كيف يكون جلوسه حال القراءة، هل هو مثل جلسة بين سجدتين؟ حديث عائشة عند النسائي وظاهر السند لا بأس، من رواية أبي داود الحفري عمر ابن سعد عن حفص ابن غياث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا. وبعضهم تكلم في رواية عمر بن سعد أبو داود الحفري رحمه الله، لكنه برجال الشيخين، وكذلك حفص بن غياث أيضا برجال الشيخين، وقال النسائي رحمه الله إنه لا يعلمه إلا هذا الطريق وتفرد به، ومن صحه نظر لصحة الطريق، وأن الخبر لا نكارة فيه. ولهذا من أراد يصلي قاعدا فيكون حال القراءة متربعا، يكون، وهذا مناسب حتى يتميز جلوسه بين السجدتين، وكذلك جلوسه في التشهد عن حال القيامة. ويحتمل أيضا أن هذا يشمل حال التشهد، لكن هذا في حال القراءة هذا واضح، وهو أنه يجلس متربع، يعني هو ضم الساقين إلى الفخذين، تربع، ضم أربعته ساقان إلى الفخذين. ثم ذكر رحمه الله صلاة النعال والأمر بها، وكان يقف أحيانا حافيا وأحيا منتعلا. وهذا رواه أبو داود يعني يقف الصلاة من حديث عبد الله بن عمرو وهو إلى عبد الله بن عمرو صحيح، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حافيا ومنتعلا. وكذلك أيضا رواه النسائي بسند صحيح عائشة رأيت يصلي حافيا ومنتعلا، وروى أحمد عن أبي هريرة أي يصلي حافيا ومنتعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما احتفى وانتعل أيضا في غير حال الصلاة أيضا، وكان يأمر بالاحتفاء كما حديث فضالة بن عبيد قال وكان يأمرنا بالاحتفاء، حديث جيد رواه أبو داود يعني في غير حال الصلاة، لكن في حال الصلاة كان يصلي حافيا ومنتعلا. والأخبار في هذا في الصلاة في الانتعال كثيرة. ثم ذكر رحمه الله حديث يصلى أحدكم فليبلس عليه أو ليخلعهما ولا يؤذي بهما أحدا، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وهو صح من اللفظ الآخر إذا صلى أحدكم فخلعنا عليه فلا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره إلا أن يكون فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحدا وليجعلهما بين رجليه. ومرأة من رواية عبد الرحمن ابن قيس أبو روح البصري أبو روح البصري وهو في حكم المجهول، لكن رواية أبي هريرة الأخرى أصح وأتم، وقوله فإذا صلى أحدكم فخلع عليه فليلبس عليه إذا صلى أحدكم فليخلع عليه أو ليلبسهما ولا يؤذي بهما أحدا ولا يؤذي بهما أحدا، وأن المعول هو عدم الإيذاء عدم الإيذاء، وأن هذا هو الواجب أن هذا هو الواجب. وهذا يبين أدب وضع النعل والصلاة في النعل وأن لها أحكام، منها كما تقدم الصلاة فيهما أو ترك الصلاة فيهما. وفي حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه عند أبي داود أنه عليه السلام خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم في نعالهم ولا خفافهم، وروى ابن حبان وزاد خالف اليهود والنصارى، حديث جيد بعضهم تكلم في يعلى وأنكر عليه هذا الخبر لكن هو جيد لا بأس به، ومتقدم يعلى بن شداد عن أبيه شداد بن أوس. وليس بواجب لبسهما للتخيير في قول حديث هريرة ليخلعهما أو ليلبسهما خير، كذلك في حديث في الحديث الآخر عبد الله بن عمر وحديث عائشة وأبي هريرة حافيا ومنتعلا، تصرف الأحاديث الدالة على الأمر وجوب من حديث سعيد الخدري وغيره وكذا حديث يعلى ابن شداد. والصلاة فيهما تكون مشروعة أو سنة على كل حال حينما لا يكون في أذية، أما إذا كان في أذية إذا كان فيه أذية للمصلين أو لأهل المسجد مثل أن يكون المسجد مفروش مثل ما فرشت المساجد اليوم ويحصل أذى بالوطأ للسجاد وما ينفصل من النعلين فيكون في ذلك أذى ويحصل رائحة، هذه الحال لا يصلي فيهما ولا يطأ بهما المسجد لحصول أذى. فإذا كانت أذية الواحد المصلين لا تجوز، فأذية أهل المسجد في تقدير المسجد بوطئه بالنعلين وإن كانت طاهرتين لكن ما يحصل من تتابع الوطأ، ومعلوم أن السجاد تنزل في هذه معلقة بالنعلين من أتن ونحو ذلك وتحدث رائحة وتحدث شيء من الأذية، فلا يصلي فيهما يقول ولا يؤذي بهما أحدا. ولهذا الإنسان إذا كان عليه النعلان ففي هذه الحالة إما أن يجعلهما عن يساره إذا كان إماما، فالإمام يجعلهما عن يساره هذا هو السنة، إذا كان لابسا أو معه نعلة يجعلهما عن يساره لا يجعلهما عن يمينه لأن فضل اليمين، وهو قال يجعلهما عن يمينه بفضل يمين، واليمين لا يتفل فيه الإنسان ونحو ذلك، فاليمين له شرف نفس جهة اليمين الإنسان يجعل عن يساره. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وأبي داود والنسائي بسند صحيح عن عبد الله السائب صلى وجعلنا عليه عن يساره، وهذا حديث عبد الله بن السائب عند مسلم في لما صلى يوم الفتح، لكن ليس في رواية مسلم ذكر النعلين، ليس في ذكر النعلين. وأحكام النعلين كثيرة، أحكام النعلين كثيرة كما تقدم، لكن هذا هو الواجب. ثم الإنسان إذا كان في مسجد ونحو ذلك وخشي على عليه وأخذها معه فلا بأس، ويجعلهما بين رجليه وهذا هو السنة، وليجعلهما بين رجليه أحسن من كون يجعلهما أمامه، ولا يضر إذا كانت بين رجليه أن تكون أمام غيره لا يضر، لأنه إذا جعلها مسافة فتكون أمامه مباشرة، لكن إذا كانت بين قدميه فهي وإن كانت أمام غيره في الصفوف لكن في مكان خاص به، في مكان خاص به، هذا هو الأولى. وإن كان هناك أماكن خاصة كما هو اليوم في المساجد هذا هو السنة، هذا هو الأولى، تجعل في أماكنها الخاصة أو تكون في كيس يحملها معه إذا خشي عليها من السرقة أو نحو ذلك، المقصود أنه لا يؤذي بهم أحد. وإن احتاج وضعهما أمامه فلا بأس من ذلك، يعني عند الحاجة تزول الكراهة. ثم ذكر رحمه الله صلاة على المنبر عليه الصلاة والسلام، صلاته على المنبر، وأنه لا بأس من الصلاة على المنبر، وهذا عند التعليم على الصحيح. حديث سالم سعد قال إنما فعلت هذه لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا صلاتي. أما الارتفاع على شيء بدون حاجة هذا خلاف هدي عليه الصلاة والسلام، إنما صلى لأجل يعلمه لكي يراه المتأخرون بعد الصف الأول فيرون حركاته في حال ركوع عليه الصلاة والسلام فينقلونها عنه، صلوا كما رأيتمون يصلي. ثم ذكر رحمه الله السترة، قال وجوبها، الشيخ يرى وجوبها والجمهور على عدم وجوبها لأدلة في هذا الباب، قال وكان يقف قريبا من السترة، والنبي عليه الصلاة والسلام إما في هديه إذا كان قائما كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وهذا لم ينقل نصا، إنما نقل في حديث ابن عمر في البخاري أنه قال لبلال لما دخل الكعبة أرني المكان الذي صلى فيه، فأراه المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل ابن عمر قال بينه وبين الجار ثلاثة أذرع، على سبيل التقريب ثلاثة أذرع، فلهذا المصلي يكون بينه وبين سترة ثلاثة أذرع إذا كان قائم، ويكون بينك وبينه وبين سترة في حال السجود ممر الشاة، وممر الشاة نحو من ذراع، ولهذا ذكر في الصحيحين بين موضع سجود وجدار ممر الشاة، وهذا في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي، فيكون بينه وبين سترته إذا كان ساجد نحو من هذا القدر، ومر الشاة، ومر الشاة قريب من نحو الذراع، والسترة مشروعة متأكدة، وذكر الشيخ لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحد أن يمر بين يديك، وهذا رواه ابن خزيمة من رواية صدق بن سعيد بن عمر سنده لا بأس به، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وكذلك ولكن هذه الأخبار مصروفة بالحديث الدالة على الاستحباب، مثل حديث سالم بن أبي حاتم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، ليدنو منها، فليدنو منها. فوكل أخذ السترة إلى إرادته، وكذلك في حديث صحيح إذا صلى أحدكم شيء يستره من الناس فراد أحد يجتاز فليدفع فيه بنحره، صحيحين عن أبي سعيد، صحيح مسلم عن ابن عمر وأبي سعيد لا يدع، إذا صلى أحدكم فلا يدع أحد يمر بين يديه، وهذا مطلق، وهذا مطلق في السترة غير السترة، واختلف العلماء في هذا هل يدفع من لم يتخذ سترة، لكن أبي سعيد الخدري دال على هذا. أما ما جاء من الأخبار الدالة صلى على غير سترة لم يثبت شيء من هذا، وأشهرها حديث الفضل بن عباس عند أبي داود برواية عباس بن عبيد الله ابن عباس عن عمي الفضل وهو منقطع وأنه صلى في فضاء إلى غير سترة، كذلك حديث عبد الله بن عباس عند أحمد أنه أيضا بمعنى حديث أخيه الفضل وأنه صلى غير سترة، من طريق الحجاج بن أرطات وهو مدلس وأيضا فيه لين وضعف رحمه الله، وكذلك حديث كثير بن كثير بن الطلب عن أبيه عن جده أنه صلى في حاشية المقام وليس بينه وبين كعبة شيء يستره من الناس، هذا والناس لا يعني يمنعون من يديه، كلها هذه أخبار لا تثبت، والأخبار الدالة أنه كان يستتر عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، كان يزيد بن أبي كان سلم الأكوع يصلي يتحرى الصلاة عند الأسطوانة هو العمود، يقول يزيد بن أبي عبيد أن سلم الأكوع كان يتحرى الصلاة عندها، فسأله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة إليها، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي للحر وكان في الصحيحين عن ابن عمر، ويصلي للعنزة في الصحيحين أيضا معناه عند أبي جحيفة، وأخبار كثيرة، كذلك أيضا الصحيحين عن ابن عمر أنه كان عليه السلام يعرض راحلته، يعرض راحلته يصلي إليها عليه الصلاة والسلام في عناية، وهذا كان في الصحراء فكان يعتني بالسترة عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا كان يأخذ الرحل فيعدله عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه البخاري عن ابن عمر، لكن اختلف هل هذا من فعل ابن عمر أو من فعل نافع، لكن ظهر رواية البخاري أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال نافع قلت لابن عمر كيف يفعل إذا هبت الريح، يعني إذا كان صلي الراحلة وهبت الريح خشية مثلا نفيرها وقيامها، فقال كان يأخذ الرحل، هذا الرحل يعدل من على البعير، يأخذ الرحل فيجعله أمامه ويصلي إلى ذاك العود الذي في آخر الرحل، يصلي إليه لأنه نحو من ثلثي ذراع في الغالب. وجاء في الواية عند الإسماعيلي أنه قلت لنافع كيف يصنع، فظهر هذا أن ابن عمر، لكن رواية البخاري ظاهرة في أنه نقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، كله يدل على اجتهاده عليه الصلاة والسلام وحرصه على السترة. وروى أحمد والنسائي بسند صحيح أيضا رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، رواية شعبة عن أبي إسحاق رواية متصلة، رواية متصلة في أنه كان صلى مرة إلى شجرة عليه الصلاة والسلام، رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا إسناد صحيح. والأخبار في هذا كثيرة. وينبه الشيخ رحمه الله إلى أن الصلاة إلى البعير خلاف الصلاة في الأعطان، خلاف الصلاة في الأعطان، معناه أنه نهي عن الصلاة في أعطان الإبل، والصلاة إلى البعير ليس كالصلاة إلى، إنما نهي عن الصلاة في أعطانها واختلف في أعطانها، فمن صلى إلى البعير وخاصة في حال السفر وحال النزول عار هذا لا يضر، خاصة أنه ما صلى في أعطان، إنما صلى إلى البعير، دل على جواز استتار بالدابة الثابتة كانت باركة ونحو ذلك أو مربوطة ونحو ذلك. وكذلك صلى إلى سرير عائشة، ذكر الشيخ رحمه الله صلى إلى السرير وعائشة مضطجعة عليه تحت قطيفتها، هذه الرواية عندها تحت قطيفتها يعني ملتحف قطيفتها، هذه ذكر الشيخ لأنها زيادة عند أبي يعلى، وإلا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى السرير، صلي إلى السرير. واختلف هل يصلي على السرير أو يتوسط، جاء في رواية الصحيحين يتوسط السرير، قيل كان يصلي على السرير صلي في وسطه، وقيل يصلي إلى السرير إلى وسط السرير وعائشة على السرير، وهذا أصح، كان يصلي إلى السرير وعائشة على السرير. ويدل عليه قالت وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، هذه رواية حاكم على سائر الروايات، وأنا بينه وبين القبلة. واختلفوا هل هو مستتر بالسرير أو مستتر بالجدار، لأن الحجرة صغيرة، فإن كان مستتر بالسرير فالسرير مرتفع، وإن كان الفراش على الأرض فهو مستتر بالجدار عليه الصلاة والسلام، وعائشة بينه وبينه ولا يضر، ولا يضر لأن الذي يضر مرورها، أما وهي مستقرة أو ثابتة ونحو ذلك هذا لا يضر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يدع شيئا يمر بين يديه عليه الصلاة والسلام، وفيه كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه أبو داود من عمرو بن شعيب عن أبيه جده، هو إسناد جيد إلى عمرو بن شعيب، نسخة عمرو بن شعيب نسخة جيدة أيضا، وفي أنه مرت شاة ساعاها حتى لصق بالجدار حتى تمر من وراءه. وروى أبو داود أيضا بإسناد جيد عن ابن عباس أنه كان يصلي عليه السلام فمر جدي وهو صغير من ولد الغنم فجعل يتقيه عليه الصلاة والسلام، دلالة على أنه يتقي المصلي الحيوان وغيره حتى لا يمر بين يديه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه عليه كان يصلي مرة فعرضه الشيطان، عرضه الشيطان وخنقه حتى سال لعابه، حتى قال وجد برد لسانه على يده. وهذه رواية النسائي عن عائشة، رواية النسائي عن، وأقرب الروايات لما ذكر الشيخ رحمه الله رواية النسائي عن عائشة في الكبرى من رواية أبي بكر بن عياش عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عنها رضي الله عنها، عنها رضي الله عنها، وفيه قال حتى وجدت برد لسانه. وعند أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد حتى وجدت برد لعابه. والحديث الصحيحين عن أبي هريرة بسياق النحو من هذا، وكذلك أيضا جاءت روايات أخرى عند مسلم من رواية أبي الدرداء أن الشيطان عرض له في صلاته فأمسكه وحتى جاء بشعلة من النار فقال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. وهذا وقع في عند القصة، وجاء في حديث جابر بن سمرة عند أحمد أيضا أنه جعل يهوي في صلاته إلى الأمام فسأله على ذلك، قال ذاك عدو الله جاء بشعلة من النار يضعها في وجهي، فردت أن أمسكه حتى يلعب بصبع المدينة. وهذا ثبت أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة بنحو من هذا، بدلالة على أن اتخاذ سترة سبب لجمع الإنسان، يجتمع الإنسان في صلاته، سبب لمنع الشيطان، ولهذا قال لا يقطع الشيطان صلاته. فالإنسان حينما يصلي إلى سترة يكون سبب اجتماع قلبه واجتماع نفسه وعدم انتشار بصره ها هنا وها هنا، ولهذا يجتهد الشيطان في أن يسوق إلى المصلي من يقطع عليه صلاته. ولهذا قال حديث ابن عمر، وهذا لعله يأتي أيضا، فإن معه القرين، فإن معه القرين، وهذا في الصحيحين كما تقن حديث سعيد الخدري أنه قال فليدفع في نحره. حديث ابن عمر إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر الناس فأراد أن يجتاز أو يمر فليدفع، فليدفعه فإن معه القرين، أي الشيطان، الشيطان يدعوه إلى ذلك حتى يلبس عليه صلاته، كما أخبر في الحديث الآخر أراد أن يلبس علي صلاتي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما، وذكر حديث لو يعلم مار بين يدي المصلي ماذا عليه، هذا في الصحيحين من حديث أبي الجهيم لو يعلم مار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. قال أبو النضر لا أدري، وسالم من أبي أمية 40 يوما أو شهرا أو عاما هذا مطلق أو مبهم لم يبين في الصحيحين، لكن جاء في رواية عند البزار خريفا وفي ثبوته نظر، وجاء في رواية اغتر بها بعضهم عز أهل الصحيحين وقال من الإثم ماذا عليه من الإثم، لكن بيّن الحافظ رحمه الله أن هذا من أوهام الكشميهني رحمه الله، وأنه ربما وجدها حاشية في البخاري فظنها رواية، وأن هذا ليست رواية في الحديث، إنما أبهم هذا لتعظيم الأمر. وجاء عند ابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة لكان يقف 40 عاما، وهذا يبين أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لا يجوز المرور بين يدي المصلي حرام، لكن تارة يأثم المار وتارة يأثم المصلي وتارة يأثم المار يأثمان جميعا وتارة لا يأثمان جميعا، فإذا وقف في مكان لطريق الناس يمكن يجد غيره، والمر بين يديه وهو يجد طريق آخر يأثمان جميعا، وإذا لم يجد إلا هذا المكان والمار لم يجد إلا هذا الطريق فلا إثم عليه جميعا، وإذا صلى في مكان هو مر الناس يمكن يجد غيره وليس للمار إلا هذا الطريق يأثم المصلي دون المار، ولو صلى لم يجد إلا هذا المكان مثلا ويمكن للمار أن يمر من مكان آخر أثم المار دون المصلي. ثم ذكر المصنف رحمه الله الشيخ ما يقطع الصلاة، وهذا ثبت في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة يقطع صلاة المسلم المرأة، في رواية صحيحة عند أبي داود عن ابن عباس الحائض، وأن الصغيرة تقطع، الصغيرة الجارية الصغيرة، لأن هذا الحديث مقيد، وقوله المرأة أيضا يدل نفس كلمة المرأة يدل على أنها البالغة المكلفة البالغة نفس، لكن جاء صريح أيضا في رواية أبي داود سند صحيح المرأة الحائض، المرأة الحائض، وأن الصغير، وجاء حديث آخر عند أبي داود في استسناد الضعف أنها مرت فقالهن أغلب ولم يقطع صلاته وجارية الصغيرة، إنما يستأنس به، والحمار والكلب الأسود. قلت لأبي ذر يقول عبد الله الصامت ما بال الأصفر من أبيض، قال الأصفر من أحمر، قال سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال الأسود شيطان، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام الأسود شيطان. وهذا يبين أن علة أو أعظم علة للمنع أو قطع الصلاة بهذه الأشياء هو الشيطان، فالشيطان ربما أيضا كانت مرور المرأة سبب لفتنة الإنسان، والشيطان يدعو لذلك، والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فربما كان سببا لمرور الشيطان، وكذلك مرور الشيطان جزء علة في هذا، جزء ليس علة كاملة، إنما العلة هو مرور هذه الأشياء، إنما هذا من الذي يدعو إلى قطع الصلاة والشيطان، كما قال إن معه القرين. كذلك الشيطان يتمثل، ويقال في الكلب الأسود يتمثل فيه، قال الكلب الأسود شيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعوذ من الشيطان إذا سمعنا نهيق الحمير، فإنها رأت شيطانا، فالشيطان يتلبس من أشياء ويجعلها سببا لإفساد صلاة الإنسان، وربما اجتهد في إبطالها. ثم نأخذ هذه المسألة وبقي المسائل في الدرس الآتي إن شاء الله. الصلاة تجاه القبر، كان ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول لا تصلوا في القبور ولا تجلسوا عليه، وهذا من رواية أبي مرثد الغنوي كالنازي والحسين في صحيح مسلم، وأنه لا تجوز الصلاة عند القبور، وهذا بإجماع من السلف خلاف المتأخرين الذي قالوا بالكراهة، قالوا علها نجاسة صلي الموت، هذا قول باطل، هذا قول باطل، لأنه لا يجوز الصلاة عند قبور الأنبياء وهم يعني لم يجري فيهم الخلاف الجاري في الآدميين، سوى أن الأنبياء ومن جهة نجاسته في حال الموت، مع أن الصحيح طهارته، الصحيح طهارة الآدمي حيا وميتا، طهارته حيا وميتا، وهذا قول ضعيف، لكن العلة الأعظم هو خشية الغلو، خشية الشرك، هذا هو العلة، ويثبت الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عباس، وكذلك حديث أم حبيبة وما جاء منها، قال قاتل الله اليهود، لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لما ذكرت له تلك الكنيسة التي رأتها بالحبشة، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبر سنة وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وحديث جندب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، والأخبار في هذا كثيرة. وهل جاء الشرك والغلو قبل ذلك ثم الشرك إلا بسبب هذا؟ فهذا هو العلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنبش قبور المشركين وبنى محله مسجد، مكانه مسجد عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بإزالة ما فيها من بقايا. فإذا كان هذا في قبور المشركين ففي قبور المسلمين باب أولى من جهة طهارتها. وأن ثم الصحيح أن البدن والميت لو قيل بنجاسته فإنه حينما يستحيل فإنه ينقلب ويكون طاهرا لو هرض، لأن استحالة تقلب الأشياء النجسة إلى طاهرة، لأن الأعيان والذوات تتبع الأوصاف، إذا كانت الأوصاف طيبة وطاهرة فالأعيان طيبة وطاهرة، فالأوصاف عنوان على الذوات. ولهذا إذا انقلبت العين إلى عين طاهرة كالميتة التي تنقلب إلى ملح ونحو ذلك، والعذرة التي تنقلب إلى تراب مع طول المدة، يجوز التيمم عليها ويجوز الصلاة عليها، ولو أصابها ماء وصار الطين فهي طاهرة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا من صلى فلا تصح صلاته، والنبي عليه نهى عن ذلك، فلا يصلى إلى القبور ولا يصلى إليها، إنما هذا خاص بالصلاة، الصلاة النوافل والفرائض وكلها. أما صلاة الجنازة فهذه خاصة تصلى، هذه بلا خلاف تصلى صلاة الجنازة، إنما هذا في الصلاة التي تصلى ذات الركوع والسجود، هذه التي لا تجوز، كذلك لا يجد عندها ولا الصدقة عند القبور ولا اتخاذها ولا التحري، كل هذا لأنها سبيل إلى الغلو، فلا يجوز كل هذه الأشياء التي تكون سببا إلى مثل هذا، فلا يجوز. ولو كان فيه مقبرة من مقبرة إلى جهة القبلة فيجب أن تفصل بجدار مثلا للمقبرة، أو يكون بينهما طريق، أو يكون بينهما طيب. وذهب العلماء لا يكفي جدار المسجد، بل لا بد أن يكون هناك شيء آخر حتى يكون متجه، إما من طريق يتضح فصله به ممر للناس أو السيارات أو ذلك، أو يكون جدار للمقبرة، جدار للمقبرة. ولهذا لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا ولا تجلسوا عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.